كيف تعد ما حصل في غياب؟ كيف تعد ما حصل في غياب؟ كيف تعد ما حصل في غياب؟ في الحقيقة هذا السؤال لو إنه سئل في الزمن الجميل كانت الإجابة سهلة جدا، سهلة جدا. لكن دلوقتي يبقى خايف عليه. الزمن الذي تعدل فيه المربون وكثر فيه المؤثرات التربوية وتخلى المربون الأصليون عن مهمته. موضوع محزن، موضوع محزن، موضوع محزن. صار الأمر كما قال الشاعر: صارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. كل واحد في اتجاه. لو خرج ابني من عندي ما أعرف روح عند مين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب، من أهم ما استفدناه في هذه الخطبة هو أهمية الاعتناء بمواصفات القفص المعنوي الذي نكونه لأولادنا ليتحدد به سلوكهم وتصرفهم. هذا القفص لابد موجود من الناس من يحده بحدود شرعية وأخلاقية، ومن الناس من لا يعتني بذلك فينتج عنه ما نراه من هذا الانفلات. ولاحظ كلمة الانفلات في كلام الناس معناها يعني ليس له حد. لاحظ كلام الناس لما يقولون عن فلان إن ذمته واسعة، يعني قفصه واسع، فين وفين لما يقابل حاجة حرام. وهذا أخي الكريم أيضا يبين لك توصيفا وتشخيصا لشكوى الآباء من أبنائهم الكبار. بعدما سمعناه من الخطبة موضوع القفص المعنوي الذي يحدد السلوك، نستطيع الآن أن نشخص ما يتكلم فيه الناس من شكاوى عن أولادهم الكبار. نقول أنتم من يقول؟ نقول الخطأ الآن تشخيصه هو أنك لم تعتني بمواصفات القفص المعنوي الذي وضعته لولدك. هذا خلاصة الموضوع. الخطأ في أنك لم تعتني بهذه المواصفات. قفص بقى واسع ضيق بين الحديدة والحديدة كثير، قوي ضعيف، مواصفات هذا القفص. طيب عندي سؤال، لو قلت لك المسجد وبعدين فتحنا قوس كتبنا عبادة ترفيه، وقلت لك اختر واحدة من الاختيارين، بالاختيار الأول ولا الثاني؟ الأول. لو قلت لك البيت فتحنا قوس كتبنا نوم عمل، اختار الاختيار الأول ولا الثاني؟ الأول ولا الثاني؟ أنت شغال في البيت وفي الشغل وكله ولا إيه؟ مع إن البيت ليس فيه نوم فقط لكن العلاقة. طب لو سألتك الآن في موضوعي واستكمالا لموضوع الخطبة، اجعله في ذهنك، ذكرت لك الأولاد افتح قوس عجينة شرطة شلال اقفل القوس، اختار الأول ولا اختار الثاني؟ من يقول الأول؟ من يقول الثاني؟ من يقول الأول؟ طيب من يقول الثاني؟ قليل. قول الثاني شلال. ايه الفرق ما بين العجينة والشلال؟ انا ما قلتش اتكلم عشان ايه اسيبك انت تختار الاول. ايه الفرق ما بين العجينة والشلال؟ العجينة تشكل والشلال يوجه، صح ولا لا؟ الشلال كده كده نازل في حد يوقع الشلال يمنعه، ولا بيعملوا له مسار صح عشان ما يموتش الناس ويفسد الدنيا؟ طيب الاولاد في اي اتجاه الان؟ عجينة نشكلها ولا شلال نوجهه؟ الحقيقة ان الاولاد شلال، شلال نوجهه مش عجينة. اللي يتعامل مع ابنه على انه عجينة يبقى ابنه هيطلع عجينة. عجينة يعني كل واحد يشكله، يعني كل واحد ياخذ مطرح ما يروح. لكن تعامل مع والدك انه له طاقة وان طاقته عظيمة وكبيرة، لكن توجه، لابد ان توجه. كل عملك هو ان توجهه تعزيز. غلط يا ابني من هنا ادخل من ناحية، صح ايوه ادخل من هنا صح مظبوط كده، المكان ده ممكن تدخل منه كل مرة. توجه هذا الشلال، لكن هو مش عجينة، العجينة تشكل كما تريد. هذا الكلام ليس صحيح، حتى لو عبر به بعض التربويين فأنا أقول هذا من باب الخطأ، لكن هذا ليس من باب المقارنة مع كلمة شلال. يعني هو يتكلم أنه عجينة، ممكن أنا نفسي الذي قلت لك أنه شلال أقول في كلام آخر أنه عجينة، هذا ليس معناه أننا نخالف نفس الكلام، لا. لكن عندما نقارن بين عجينة وشلال نقول هو شلال، بل شلال هادر وقوته كبيرة جدا ولا يمكن إيقافه، فقط وجهه للتوجيه الصحيح، هذا هو كل المطلوب. طيب عندنا سؤال الذي قلناه في الخطبة، كيف تعزز ما حصل في غيابك؟ من أجل استكمال النصف الآخر، النصف الآخر من الموضوع، وهو كيف تعزز ما حصل في غيابك. في الحقيقة هذا السؤال لو إنه سئل في الزمن الجميل لا كانت الإجابة سهلة جدا، لأن الإجابة منتهى البساطة أنه يرد يقول خلاص يعزز غير، عندك عم وعندك خال وعندك جار، عندك أم في حال غياب الأب، أو أب في حال غياب الأم، أو الشيخ أو المعلم، عندك معززين ومربين ومؤثرين كتير حوالينا، فسهل سهل إن احنا نعمل كده، ما فيش فيه إشكال. كان هذا في الزمن الجميل، أيام أن كان ابني عندي يسمع نفس الكلام الذي عندما يخرج يسمعه عند عمه عند خاله، بل عندما يلعب في الشارع. كانت القيم واحدة، كانت المبادئ واحدة، كان المجتمع كله في نسيج واحد واتجاه واحد. فكان الابن هنا ولا هنا ولا هنا، لو حصل اختلافات تبقى اختلافات بسيطة أوي. لكن دلوقتي بمجرد ما يخرج من البيت، لا ده مجرد ما يطلع راسه من الشباك تبقى خايف عليه، لأنه لما يخرج يخرج لمين؟ لعمه، ممكن يكون مخالف لطريقة التربية تماما، للخال، للجار، ولا يلعب في الشارع، كلها مخيفة. فأيام ما كان الزمن الجميل كانت الإجابة سهلة وبسيطة، بسيطة خالص، أنا مش موجود غيري يعزز. طب بالنسبة بقى لزمننا، الزمان الذي تعدد فيه المربون وكثرت فيه المؤثرات التربوية وتخلى المربون الأصليون عن مهمتهم، موضوع محزن. صار الأمر كما قال الشاعر، صارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب، كل واحد في اتجاه. لو خرج ابني من عندي ما أعرف سيروح عند مين، أي اتجاه سيعرض عليه. في الزمن الجميل كانت القضية سهلة، أما الآن فالموضوع صعب، وأقول فيه حزن عميق، لذلك ليس هذا موضوع الكلام، إنما نتكلم عن السؤال كيف نعزز ما حصل في غيابنا. مبدئيا لابد أن نقول لا بد لا مفر من التعاون بين المسلمين، لأن بمنتهى البساطة ابني لا يمكن أن يظل دائما تحت عيني، مش ممكن، مش ممكن ابني يفضل تحت عيني، إما أن أنصرف أنا إلى حال بالي وإما أن ينصرف هو إلى حال باله، لكن سيظل دائما تحت عيني، هذا لا يمكن. لكنه إذا خرج من تحت عيني فإنه يدخل تحت عيني إنسان آخر من المسلمين. فأقول لا مفر عن التعاون أبدا بين المسلمين بعضهم وبعض، لابد من تعاون من جهة من يرى أنه إذا رأى إما أن يقوم بدور الوالد يعني يعزز إيجابيا أو سلبيا في نفس الوقت، وإما أن يخبر الوالد بما حصل. والله بقى رضي رضي ما رضيش ما رضيش، ما أنت ممكن تقول له يرضى أنا معاك، لكن رضي باللي يحصل خلاص، يبقى أنت قمت بما عليك. وفي هذه المناسبة أنا أقول لجميع الحضور، أولادي أنا أقبل من أي إنسان أن يعززه إيجابيا أو سلبيا طالما إن القضية قضية صواب ودين. يعني أنا أطمئنك لو أنك رأيت ولدي في أي وقت يحتاج إلى تصرف منك تصرف وأنت مطمئن تماما أني لا يمكن أن أغضب إلا في حالة واحدة، أن يكون هذا الذي تعززه بالعكس، وأنا لا أظن فيك هذا إن شاء الله. من أمثلة ذلك أن أذكر لك مثالا واحدا من الزمن الجميل، أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل على يحيى ابن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، بتعلم النشان في دجاجة، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: اصدروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. دخل فوجد غلام بتعلم النشان في دجاجة، دخل على الدجاجة حلها وخدها هي في إيده وولد في إيده وذهب به إلى أهله. ما تعملوش كده عشان الكلام ده حرام. هذا من جهة من رأى. طيب من أخبر عن ولده بشيء؟ ينبغي أن نوسع صدورنا في هذه القضية، ينبغي أن نقبل ما نخبر به على كل الأحوال، بل ننظر إلى هذا الإنسان على أنه يعاوننا في تربية أولادنا فنشكره، لا ننظر إليه على أنه تدخل في شؤوننا ويكون لنا معه موقف وما شابه، لا، هو يعاونك على تربية ولدك، وهو كل ما حصل منه أنه يخبرك. طيب وأنت تتصرف، انظر الموضوع حصل أو لم يحدث، كذب صواب، كيفية التعامل معه، هذا لك، المهم أنه أخبرك. فهذا مهم جدا. فأول ما نتكلم فيه إذا سألنا السؤال كيف تعزز ما حصل في غيابك، نقول لابد من تعاون. من جملة التعاون إنك لا تعترض على تربية الإنسان لولده أمام الولد. لك الحق أن تنصحني إذا وجدت مني شيئا من مما يخالف ما تراه أنه صاف في التربية، لك الحق. المؤمن مرأة أخيه، لك الحق في هذا، لكن لا تجعل هذا أمام الأولاد. أنت بهذا تفسد ولدي علي، تريد أن تنصحني، انصحني بينك وبيني، لكن أمام الأولاد تنصحني، هذا معناه أنك تقول الولد طريقة أبوك خطأ. وإذا حصل هذا من إنسان معك، أنت لا تفعل هذا مع غيرك، إذا حصل هذا من إنسان معك فاترك الولد وكلمه هو وعرفه بقى الصواب إيه في المسألة، توصله كله اللي أنت عايز تقوله للولد. هذا التصرف تصرف به النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل تصرف معه عليه الصلاة والسلام، هذا التصرف. النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف كثيرة مع الحسن، حسن بن علي، من ضمن هذه المواقف يحكيها الحسن مما يذكره من مواقف حصلت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحسن بن علي: أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيا، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه في فيا فأخرجها بلعابها فجعلها في التمر وقال: كخ كخ. فقيل: يا رسول الله، ما كان عليك من هذه التمر؟ تريد أن تنصح؟ انصح في غياب الولد حتى لا تسيبه علي. كيف تصرف النبي عليه الصلاة والسلام مع من قال له هذه الكلمة؟ يقول الرجل: يا رسول الله، ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي، يعني ولد صغير وسيب يعمل وعايزه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. عرفه هو بعد الصواب إيه. فأولا أنت لا تفعل هذا مع غيرك، لا تفسد ولد غيرك عليه. ودي بتحصل كتير، الموقع ده بيحصل كتير، فتلاقي واحد من العيال يقول لك: سيبوا يا أخي، ما كل الأولاد بيعملوا كده. بتسمعوا الكلمة دي كتير؟ أظن كتير قوي، صح؟ المفروض بقى أنت سايب الولد وباصص له وتقول له: الناس الوحشة هي اللي بتعمل كده، عشان الولد يعرف. ما أنت كده أنت فتنت الولد، قول أي كلمة لكن ما تمررش الموقف. لو مررته الولد ده هيعرف الله هو دلوقتي أبويا عمل حاجة كان بمزاجه، كان تعبان، كان المرة دي متضايق شوية من حد فطلعها عليا، ولا إيه الموضوع، ولا ده صح على طول. لكن لما أنت تطمن بقى على الكلام وما زلت على نفس المبدأ يبقى أنت على الصواب. فتتجه للولد تقول لا سيئ الخلق فقط هم الذين يفعلون هذا، مش كل الأولاد اللي بتعمل كده، لتبين الصواب في المسألة. علمت هذا الإنسان أن يتصرف بتصرف صواب، وفي نفس الوقت صممت على التعزيز الإيجابي أو السلبي اللي أنت فعلته معه. ما زال السؤال، إن كنا نقول لابد من تعاون، ومن جملة هذا التعاون أنك لا تنكر علي أمام أولادي، فما زلنا نسأل كيف نعزز ما حصل في غيابنا. بمنتهى البساطة القضية قضية غياب، يعني سبب التعزيز مش موجود. فإذا حصل ذلك في غيابك وأردت أن تعزز إيجابيا أو سلبيا فلا تدخل مباشرة على التعزيز الإيجابي أو السلبي، لكن حضر سبب التعزيز. إزاي؟ بعض الناس يرجع من الشغل، الأم تقول له الولد عمل كذا وكذا، يجي على الولد يبدأ فيه مش تعزيز كمان، لا ده ثواب وعقاب. حتى التعزيز الإيجابي بدون تحضير سبب التعزيز جدواه قليلة، وفي المقابل التعزيز السلبي في شيء لم يكن موجود بدون ما تحضر سببه يشعر المتعلم أو المتربي بأنه مظلوم، حتى بأنه مخطئ لكن يشعر أنه مظلوم مبدئيا لغاية لم يظهر الموضوع إيه، لأن رد الفعل على طول طبعا عملت إيه وبعدين تنكر له بعد كده عشان أنت عملت وعملت، ده إذا قال له يعني ممكن يضربه ويسيبه إيه أنت عارف أنت عملت إيه. الصواب انك تحضر سبب التعزيز ايجابي او سلبي وبعدين تقوم بالتعزيز بعدها. يعني تصور اضربك مثال قريب، الولد مثلا اثنى عليه المحافظ، مثلا محافظ القران اثنى عليه ان هو قام بدور كويس، فوالله رحت انت معبله كده رحت ايه خد الملبسه دي بس كده، كده تعزيز ايجابي ضعيف جدا. لكن تصور بقى هي نفس الملبسه انت تقول له ما شاء الله الشيخ بيقول عليك ان انت عملت كذا وكذا وما شاء الله وانا متوقع منك كده، خد الملبسه الجميله دي، ها ايه رايكم انتم زي بعض؟ والله الفرق بينهم اضعاف اضعاف اضعاف بعض، ما في مقارنه بينهم وبين بعض ابدا. انك ستخرج هذا التعزيز بعد ما حضرت سبب التعزيز. وكذلك في الضرب، تصور ولد اخطا خطا وبعدين انت جيت افتح ايديك ليه الضرب الاول بعد ما نتكلم الضرب الولد، طب انا في شلولي حتى اي كلمه يعني تجد ليه صوت شلولي حتى طب انا عملت ايه انا ضروري خلاص كده. نروح بقى للمثال الثاني، تعالى انت امك بتقول ان انت عملت كذا وكذا وكذا وانا ما كنتش متوقع منك كده وانا مش عايز اضربك لكن انت اللي تسبب لنفسك الضرب، افتح ايديك. لابد من تحضير سبب التعزيز. لو حضرت سبب التعزيز يعني قلت انت عملت كذا وكذا كانك في الموقف. اذكر بقى لك مثالين من اللي حصل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، تعزيز ايجابي وسلبي في الغياب، وحصل من النبي عليه الصلاه والسلام انه عالج ذلك بتحضير سبب التعزيز. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ في رواية هل له عليك، وهي صحيحة أيضا، من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. إيه شاهد فيها؟ التعزيز في قول الملك لهذا الرجل هذه الجائزة الكبيرة أن الله يحبك. كفاية أن الله تبارك وتعالى أرسل له ملكا على مدرجته، هذا يكفي. أن يقول له أن الله أحبك ويخبره بهذا، هذه جائزة كبيرة جدا، هذا تعزيز إيجابي قوي جدا، لكن لشيء ليس حاضرا في ذهن هذا الرجل. تقول لي لا ما هو كان رايح اهو، ايوه، لكن تصور العكس. تصور ان الملك قابله في الطريق فقال له والله انا جاي رساله ان ربنا بيحبك، طب ليه؟ عشان كذا كذا كذا. انظر بقى الفرق بينها وبين ما حصل، تفاصيل الموضوع كأنه بينتبع الصورة لغاية ما تبقى كاملة، مش مجرد ان هو سأله وجاوب عليه، او مثلا قال له هو انت رايح لفلان، اه رايح طب كذا كذا، لا كأنه بينتبع الصورة. شو كده تفاصيل القصة، بيسأله اسئلة بيقول له ايه. فلما اتى عليه قال اين تريد، قال اريد اخا لي في هذه القرية. ان تلاحظ ان الملك بيسأل بعيد واللي بيجاوب بيجاوب قريب، وده بيبقى من فقه السائل والمجيب، من فقه السائل لما يكون عايز ياخد كلام كتير ان يسأل سؤال بعيد وبعدين يقرب، لان الملك ما قالوش انت رايح لمين، قال له انت رايح فين. المفترض الاجابه تكون ايه، رايح القريه دي، وبعدين يقول له ليه، يقول له ازور اخي ليه هناك، وبعدين يقول له ليه، فبيسأله بيقول له اين تريد. لكن من فطنة المجيب انه يجيب بالمقصود مثل القصد. لو ابنك وانت قاعد في مكتبك وقافل مثلا وطرق عليك الباب، وبعدين فتح الجزء من الباب، ادخل فتح الجزء من الباب، قال لك فاضي خمس دقايق، بتقول له ايه، تقول له اتفضل. هو بقول فاضي خمس دقايق عشان تقول له اه، فيقول لك طب اقعد معاك خمس دقايق دول، فتقول له اه اتفضل. فانت بتجاوب على ايه، على مقصوده مش على قصده. فمن فطنة السائل لما يكون عايز يعمل حوار ان يبقى سؤال بعيد، ومن فطنة المجيب لما يكون عايز يقطع على صاحبنا الحرج من الكلام ان يجاوب اجابه على ايه، على مقصوده مش على قصده. فالملك بيقول له اين تريد، قال له اخا لي، مع ان كلمه اين دي سؤال عن ايه، المكان، اخ ده مش مكان، لكن اجابه بالقصد والمقصود، فقال في هذه القريه اخ. فشوف الحوار كل ده كأن الملك بيحضر الصورة قوي وبيظهرها جدا، وبعدين بعد كده يديله الجائزة، فالجائزة تكون عظيمة. قال أين تريد، قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها. الله، هو الملك مش عارف، بيقول له هو في بينكم بعض مثلا فلوس ولا بيزنس ولا علاقات ولا حاجة زي كده، في عمل معك جميلة جميل فأنت بترده. الملك مرسل وعارف الموضوع، هو في النهاية كده كده هيقول له أنا رسول الله تبارك وتعالى لك بكذا وكذا، هو عارف أنه يعمل كده في الآخر. لكن لماذا فعل هذا؟ نتعلم يا جماعة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والله مليئة بالكنوز، لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها. فشو بيقول له إيه؟ هل لك عليه من نعمة تربوها عليه؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. لاحظ تاني إنه برضه جوه بإجابة إيه؟ قريبة. لأنه مفترض بيقول له في بينك وبين بعض علاقة، فيقول له لا، ما هو سأله سؤال قال له لا كده أجابه، لكن هو وصله أيضا للمقصود، يعني قال له أنا عارف أنت عايز إيه، عايز تعرف إيه سبب الزيارة، فراح قطع عليه مرة تانية وقرب له مقصوده وغرضه من الكلام. قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فجاءت في الوقت المناسب في المكان المناسب مباشرة، جاءت جميلة ووقعها جميل. لو الولد قام عليه المعلم وقال له افتح ايدك بطريقة فيها يعني شراسة وضربه ضربة واحدة، هذه الضربة تكون شديدة جدا. بينما لو قال له انت اللي مخطئ وانا مش عايز اضربك وانت اللي مصمم تتعاقب وانا عارف مصلحتك، خذ العصاية، نفس العصاية، وقعها مختلف، وقعها النفسي أقل، وقعها التربوي أشد. مثال آخر وبه نختم، هذا موقف حصل مع عبد الله بن عمرو بن العاص. مشهور عبد الله أنه كان مجتهد في العبادة، فحصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام موقف في مسألة الاجتهاد، يحكيه عبد الله بن عمرو يقول كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادا شديدا حتى قلت لا أصومن الدهر ولا أقرأن القرآن في كل يوم وليلة. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاني حتى دخل علي في داري، يا سلام عليه الصلاة والسلام، فقال بلغني أنك قلت لا أصومن الدهر ولا أقرأن القرآن، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك. سألوا أولا قال له أنت قلت كذا وكذا صحيح ده من باب التثبت لكن أيضا من الجهة التربوية فيه تحضير سبب التعزيز. أنت قلت كذا كذا. ولذلك تلاحظ من فطنة الصحابة كان عندهم كل الأشياء دي بس مش بصوت قوانين وكتب زي ما احنا بنعمل كانت موجودة معاهم في أسلوبهم وفي تصرفاتهم متربين على المدرسة الكبيرة. فتلاحظ أن الصحابي لما يتسأل السؤال ده يحس بالموضوع. إيه السؤال؟ لما سألوا السؤال كأنه عارف أن في تعزيز هيحصل. فلما بيقول له أنت قلت كذا وكذا يرد يقول له إيه؟ اه والله انا كنت قلت الموضوع ده قد كنت قلته يا رسول الله بأبي انت وامي. لازم اجابه مش اه والله انا هعمل كذا مش اجابه تربويه دي ابدا. الوالد يسمع عنك مثلا ان انت هتطلع عمره فوصل له الخبر قبل انت ما توصل له الموضوع او تروح تحكي له مش حلو. فلما تروح له بقى يقول والله انا سمعت ان انت هتسافر عمره أبوك بيقول عليك سمعت تزعل دي أوي. أبوك بيسمع من حد تاني في وسط بينك وبين الوالد. صحيح أنت متزوج وفي بيت لوحدك لكن ما يسمعهاش من بعيد. فوالله سمعت إن أنت سافر عمره اللي جاي تكون إيه؟ آه والله وحجزت في يوم كذا وكذا هي دي اللي جاي؟ لا أنا بفكر في الموضوع لكن لسه ما اتحسمش يعني وكنت أحكيها طبعا. كذب؟ هو ليس كذبك لو كان كذبا. يعني أنا أقول الصحابة فعلا مدارس في المعاملات. انظر للإجابة مجرد أن أنت تحضر سبب التعزيز يبقى أنت حضرت نفسيته إيه؟ أن في حاجة هتقع دلوقتي في حاجة هتحصل. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام بلغني أنك قلت لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن ثم بعد أن حضر سبب التعزيز ذكر له التعزيز قال له لا غلط. المقصود أنه إذا كان التعزيز مهم وعلى الغاية في الأهمية في حالة وجودك في حالة غيابك يكون حل هذا الغياب هو تحضير سبب التعزيز ثم بعد ذلك تقوم بالتعزيز إيجابي أو سلبي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ويوم الأربعاء القادم لنا مجلس نتمم فيه موضوعا مهما كنا قد بدأناه. حد فاكر؟ أي نعم الحمد لله في حد نصفني الحمد لله. كنا قلنا أن سنذكر بعض الصفات للأطفال لأن هذا معين على التعزيز لأن كده الحكم على الشيء فرعا عن تصوره فلابد أن تتصور خصائص الأطفال حتى تستطيع أن تعزز إيجابي أو سلبي. فذكرنا ست صفات في مجلس الماضي وسنذكر الستة الأخرى إن شاء الله في المجلس القادم يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء في هذا المسجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.